بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في باب الشفعة: ويشترط في المأخوذ منه وهو الركن الثالث تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخر، فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له، فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت، فالشفعة للمشتري الأول، وإن لم يشفع بائعه بتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري، سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر، بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضها معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر بعدم السبق، ويأخذ الشفيع الشقص من المشتري، فمن المعلوم؟ يذكر لنا الشيخ هذا الركن الثالث من أركان الشفع، وهو يتعلق في المأخوذ منه. طبعا الملك لا بد أن يرتب ترتيبا واضحا، كيف ينتقل الملك من الأول إلى الثاني. الآن في هذه الصورة يجتمع أكثر من اثنين في البيع والشراء، شركاء في حصة واحدة، في دار واحدة، في عقار واحد، ويريد أحدهما أن يبيع. لمن تكون الشفعة لو ترتب هذا البيع؟ قال الشيخ: ويشترط في المأخوذ منه وهو الركن الثالث تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخر. الآخر الآن وهو الذي يطلب الشفعة، يأخذ الشفعة من إنسان ولو كان معه شريك يريد أن يشتري الآن، والسابق موجود، فتأخر سبب ملكه، يعني عرض الأول البيع، فبعد أن عرض البيع وهنالك ثلاثة، بائع الآن ومشتري وإنسان ينتظر والثلاثة شركاء، فإذا نظرنا إلى مسألة الشفعة هنا ننظر إلى هذا الإنسان الذي يريد أن يبيع حصته الآن. عندما يريد أن يبيعها لمن يريد أن يبيعها؟ إذا باعها لشخص غريب فنقول إن الشركاء الذين معه في هذه الحصة لهم الشفعة على ذلك الشخص الغريب لتأخر سبب ملكه. متى تأخر سبب ملكه؟ لأنه عندما يريد أن يملك كان متأخرا عنهما، يعني آخر واحد أراد أن يشتري هذا الذي نأخذ منه الشفعة. أما لا نأخذ من إنسان سابق في الملك. العبارة مهمة قليلا ينبغي علينا أن ننتبه إليها. قال: تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخر، يعني الذي يريد أن يأخذ بالشفعة متى يأخذ؟ يأخذ بعد أن يستقر أن هذا الإنسان الذي أراد أن يشتري ملكه يكون متأخرا لا سابقا، فإذا كان سابقا فهو أحد الشركاء. أما إذا كان متأخرا يعني اشترى شراء حديثا، عندما أراد أن يشتري وباع لأحد الشريكين فينبغي أن يقوم أحدهما فيقول: أنا آخذ هذه الحصة بالشفعة. تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخر، صورة، فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له، باع أحد الشريكين نصيبه فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت، فالشفعة للمشتري الأول. اثنين من الشركاء أراد أن يبيع الأول نصيبه لكن قال له الخيار 3 أيام. قلنا إن الخيار لمن يكون الملك؟ إن كان من قبل البائع فيكون ما زال الخيار في حوزة البائع، ما زال الملك في حوزة البائع، وإن كان من قبل المشتري فهو له. لذلك كل التصرفات التي تحدث للشيء المبيع تكون له عندما يتم زمن الخيار ويبدأ البيع من زمن العقد. وإذا كان الخيار لهما فالبيع موقوف، تتعلق الأبواب ببعضها البعض. فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له، يعني أن يكون هو الذي يختار، فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت. ما معنى بيع بت؟ الثاني باع بيع قطع، فالشفعة للمشتري الأول. يأتي المشتري الأول فيقول: نعم أنا اشتريت وتأخر هذا الإنسان في شرائه، وإن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني، كان في الأصل هو متقدم والخيار له، فبقيت الشفعة للأول لأنه هو المالك. وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول. طيب الصورة لو باعا مرتبا فما الحكم؟ قال: ولو باعا، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري، سواء أجازا معا أم أحدهما الآخر. وكذا يعني ويكون الحكم كذلك لو باعا مرتبا. فإذا تأخر سبب الملك وهو الركن الثالث، تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخر، بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضها معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر. جينا نحن اثنين وكل واحد عرض علينا نصف هذا البيت مشاعا، وقفت أنا مثلا وشخص آخر أمام المشتري فقال: بعتكما أو بعت كل واحد منكما النصف مشاعا من هذا العقار بألف. شو قلنا نحن اثنين معا؟ قبلنا، كل واحد قال قبلته سوا كان. هل هنالك تأخر في سبب الملك؟ هل تأخر أحدنا عن الآخر؟ اشترينا معا. لا أنا أستطيع أن أقول لشريكي الحادث يعني والله لي حق الشفعة أنا أخذ النصف الآخر، ولا هو يقول لي، لأنه لا يوجد تأخر في سبب الملك. يعني هذه المسألة مسألة حقوق، فالذي كان يملك أولا له حق الشفعة، والذي يأتي متأخرا ليس له هذا الحق. فإذا تأخر سبب ملكه يعني متى يكون لي الحق في ذلك؟ عندما أنظر إلى هذه المسألة. الآن أنا الشريك ثم يأتي واحد آخر فيريد أن يشتري، من الذي يتقدم؟ أتقدم أنا عليه لأنني في الأصل أنا مالك وأنا أحد الشريكين وأنا المتضرر. فلذلك إذا دخل علينا هذا الإنسان فأستطيع أن أطلب ذلك الحق بالشفعة. هذا من باب الترتيب، كيف يكون في زمن الخيار، كيف يكون لو كان مرتبا. نعود لترتيب الملك، فمن ملك أولا وكان له الحق في ذلك عندما يملك صار هو المتضرر بدخول الشريك الجديد، فإنه ينظر إلى هذه المسألة ونظرة حق. لذلك لو اشترى مرتبا اشترى معا فلا يحق لأحدهما أن يأخذ بالشفعة على الآخر. قال بعد ذلك: ويأخذ الشفيع الشقص من المشتري بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع. هذه مسألة ربما تكون أهم من المسألة السابقة، لأنه في المسألة السابقة قد يختلف، وهذا الخلاف في حق الشفعة، حق الشفعة ثابت وكل واحد يطالب بحقه، فيذهبان إلى فقيه فيبين لهم يعني من له الحق في ذلك الأمر. أما في هذه المسألة قد يقول: والله أنا أخو يا أخي، شو بيبيع أخوه مثل ما بيبيع الغريب، يعني أحيانا بيبيع شريكه مثل ما بيبيع الغريب، وهذا ما يحصل كثيرا في الأسواق، كأن الشريك القديم يريد الشراء بسعر أقل ويبخس حق شريكه، خاصة يعني إذا كانت بينهما قرابة، بينهما مصاهرة، يعني هنالك أشياء يتصرف فيها الناس بأسباب ليس لها علاقة في الملك. لا، كم يباع هذا الشيء؟ ننظر، بيع هذا بألف ليرة مثلا، الآن الذي يطلب بالشفعة كم يدفع؟ ألف، لا زيادة عليها ولا نقصان. ويأخذ الشفيع الشقصة يعني القسم الذي تم بيعه من المشتري بالثمن المعلوم، يعني يقول للمشتري: لا حق أنا أخذ بالشفعة، إذن أنت بيعك الآن لا يتم وأنا أخذ منك بالثمن الذي دفعته، بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع. نعم، أو غيره، فيأخذ في ثمن مثلي كنقد. هذا منشوف، فيأخذ في ثمن مثلي، هل التقسيمات التي ستكون في الغير، فيأخذ في ثمن مثلي كنقد وجب بمثله إن تيسر. يعني هنالك النقد، يعني باعه بألف ليرة، ليرة سورية ما في خلاف عليه، دفع ألف ليرة سورية وأخذ هذا المثل، وجب بمثله إن تيسر، ما في مانع، لا توجد هذه الألف مثلا، وجد عملة أخرى تقابلها، هل يكفي؟ وكانت رائجة في البلد، تكفي ألف بشكل أنها تساوي الألف تماما. نعم، وإلا فبقيمته، يعني كم تساوي هذه القيمة إذا كان متقوما؟ فيقول تساوي كذا، فيعطيه هذا الأمر. وفي متقوم كعبد وثوب بقيمته كما في الغصب. باعوا هذه الحصة بعبد أو بثوب، فقيمة العبد أو قيمة الثوب في يوم البيع كم كانت تساوي؟ إما أن نأخذ مثله، يعني ما يساويه من ثوب أو من عبد، أو تعتبر في القيمة التي تكون في يوم العقد، لا قبله ولا بعده. لذلك قال: وتعتبر قيمته وقت العقد من بيع. فإن كان الشيء مباعا عادة كم يساوي هذا العبد؟ قالوا يساوي ألف دينار ذهبي مثلا، يعطي ألف دينار ذهب ونكاح، أعطاها مهر، لكن مهرها كم يساوي مثيلاتها؟ أيضا يدفع لها قيمة المهر لأنها الآن هي الداخلة على هذا الشراء. وخلع، كان متزوج وكان هذا الشخص لامرأة، فدفعت هذا الشخص بدلا عن قيمة الخلع، يعني كم كان مهرها مثلا؟ كان مهرها كذا، فتحدث بينه وبينها كما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتردين له حديقته؟ ما هي الحديقة؟ هي المهر نفسه، هي نفس المهر الذي أداها. قال: نعم يا رسول الله. فأدت الحديقة، قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. ما هي الحديقة؟ هي المهر. فإذا في النكاح والخلع يكون مهر المثل، طبعا إن خالعها على مهر مثلها. أما لو خالعها على نصف مهرها، على نصف مهرها، ننظر كم هو كم كان مهرها، والله مهرها يساوي الآن يعني لو كانت 100,000 نصف المهر 50,000. نعم، هذا في معنى نكاح وخلع. قال وغيرها، لأنه وقت ثبوت الشفعة، يعني أعطانا أمثلة بيع ونكاح وخلع يعني وبعض الأشياء التي تريد أن تضربوها من الأمثلة، إن كانت مثلية ولها قيمة معينة فإنه يدفع تلك القيمة المعينة. الجعالي مثلا، هذه الجعالي يا بتأخذ 100 ليرة أو بتأخذ مثلا من هذا الكتاب، كم تساوي هذه الجعالي إذا؟ 100 ليرة، هذا وغيره. لأنه وقت ثبوت أو وقت ثبوت الشفعة، ولأنه ما زاد في ملك المأخوذ منه. ولأنه ما زاد في ملك مأخوذ منه، يعني الوقت الذي حددنا فيه هذه القيمة من بيع ونكاح وخلع هو في الوقت الذي ثبتت فيه الشفعة، ولأن ما زاد في ملك المأخوذ منه. نعم، ولأن ما زاد في ملك المأخوذ منه. نعم، وخير الشفيع في ثمن مؤجل. هلا مشكلة أكبر إذا باع إلى أجل، باع إلى سنة، طيب زمم الناس تختلف بين بعضها البعض، فأنا بعت هذا الشريك إلى سنة وهذا الإنسان يلتزم بكلامه، إجا الشفيع قال أنا آخذ إذا كان لسنة أنا آخذ بالشفعة إلى سنة. وخير الشفيع في ثمن مؤجل بين تعجيله مع أخذه حالا وبين صبره إلى الحلول. نقول له أنت مخير الآن، إما أن تعطينا الثمن حالا الآن ما في خلاف، أو الانتظار إلى وقت الحلول. وإن حل الأجل بموت المأخوذ منه لاختلاف الذمام، يعني قد أرضى أنا بذمة فلان أولى من ذمة فلان، وهذا موجود في بعض الناس الأخوت، يعني كأنه يأخذ وكأن المال يدفع حالا، في بعض الناس لا يؤمن ولا على ساعة مثلا. قال لاختلاف الذمم، وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع، لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. وغالبا الإنسان عندما يبيع شيئا يعني نقدا، فمثلا يبيعه نقدا بعشرة ويبيعه بأجل مثلا بأكثر من هذه العشرة، فدائما الأجل يقابله شيء، يعني لا يوجد مسألة يدفعها الإنسان بعد سنة وهي أقل أو تساوي ما يدفعه الآن، غالبا تزيد. وإن ألزم بالأخذ حالا بنظيره من الحال أضر بالشفيع، لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح، لم يخير وهو الأصح، يعني إذا كانت الذمة متساوية ولا فرق بين زيد وعمر في البيع فلم يخير ما بين الحال وما بين المؤجل. قال وهو الأصح. بعد ذلك مسألة أخرى، ولو بيع شخص وغيره كثوب أخذ الشخص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة. هذه المسألة أيضا، عندنا بيت، الأول له النصف، واثنان لكل واحد منهما الربع مثلا. فلو قال أحد باع صاحب النصف نصيبه، فأراد الشريكان الآخران أن يأخذا بالشفعة، كم يأخذ كل واحد منهما؟ هذه المسألة لو قلنا يأخذان بمقدار حصتهما فحصتهما متساوية. مثلا لو قال أنا أريد أن أبيع النصف بألف، كل واحد يقول أنا لي الحق بالشفعة، قالا معا فكل واحد يستحق الربع. لماذا؟ لأنه بمقدار الحصة، فصار لكل واحد في المستقبل النصف والنصف. هذا إذا كانت الحصص متساوية. العقار 24 سهم، نصف العقار 12، لكن الباقي 8 أسهم للأول وأربعة أسهم للثاني، فكيف نقسم هذا العقار؟ وكلاهما طلبا بالشفعة. طريقة التقسيم الآن بطريقتين، الطريقة الأولى نسميها بعدد الرؤوس، ما طلبا بالشفعة، أنتم اثنين شركاء وطلبتم هذه الحصة وهي التي تبلغ 12 سهم، فكل واحد يحصل على 6 أسهم إذا قسمنا على عدد الرؤوس، وإذا قسمنا بنسبة ملكهما السابق. قال له أنا مالك أكثر، مالي أكثر، والثاني قال أنا يعني كان ملكه أقل، فماذا نفعل؟ 2 و4 نريد أن نقسمها على 12، فيأخذ صاحب 8 في المقابل 8 ويأخذ صاحب 4 في المقابل 4. يعني معنى ذلك القسمة إنما تكون بالنسبة، بنسبة الملك. يعني بقى في قضاء القاضي، هل يقضي القاضي بنسبة الحصص أم بعدد الرؤوس؟ نعم. نعم. يعني الحصة الثالثة الذي يقول إنه نعطيهم العدل، صاحب 8 نعطيه 4 وصاحب 4 نعطيه 8، بصير كل واحد النصف، بأي حق يكون ذلك؟ لا. ولو بيع شخص وغيره كثوب أخذ الشخص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة، فلو كان الثمن 200 وقيمة الشخص 80 وقيمة المضموم إليه 20، أخذ الشخص بأربعة أخماس الثمن، ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال، وخرج بالمعلوم الذي قدرته في كلامه ما إذا اشترى بجزافه. يعني هذه المسألة التي شرحتها، فلو كان الثمن 200، يعني الآن يعطينا ثمن عقار وقيمة الشخص المباع 80، 80 بالنسبة للـ200 يعني تساوي، إذا قسمناهم الآن قال وقيمة المضموم إليه 20، يعني يريد أن يضم فوق الشخص 20، يعني يساوي 5 بالنسبة لكل 4 أخماس، صحيح؟ 80 24، وقيمة المضموم الآن إليه 20، أخذ الشخص هذا بأربعة أخماس الثمن، لأنه هو يملك في الأصل 4 أخماس الثمن، ولا خيار للمشتري بتفرقة الصفقة عليه. قال له المشتري، لو قال المشتري اليوم قال أنا أريد أن آخذ بقدر حصتي، الثاني ما تكلم، لا، إما أن تأخذها كاملة وإما أن تدع، أما والله أن تجعل خيابة، ربما الثاني لا يريد أن يشتري شريكك الآخر. هذا الخلاف قلنا عندما يقوم الاثنان فيقول كل واحد منهما أنا أريد بالشفعة، لكن واحد قال أنا أريد بالشفعة والثاني راضي، بدك تأخذ حصة أحسن ما يجي لعنا شريك ثاني، خذ هذه الحصة. قال لا أنا بدي أخذ على قد حصتي، نسبة حصتي. قال لا، لأنك الآن تجعل الضرر للبائع إذا أخذت بنصف الحصة. الحصة الثانية لن، إما أن تتركها بالكلية وإما أن تأخذها بالكلية. الآن في طرق يهرب الإنسان فيها من الشفعة، فقهاء مثل ما بيعلمونا طريق الحكوم أيضا بيبينونا ما هي الطرق التي يهرب الإنسان فيها من أن يأتي إنسان فيطالب بالشفعة. قال ما إذا اشترى بجزاف نقدا، كان أو غيره امتنع الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن. نعم، بجزاف نقدا كان أو غيره امتنع الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن والأخذ بالمجهول. في عنا بيع جزاف، يعني بيمرق الواحد بلاقي كوم بطاطا، تبيعنا هالكوم بمئة ليرة سوري؟ لا نعرف قديش الكيلو ولا نعرف كم، لكن مشاهدة صبرة مشاهدة، لا في تحت منهم قشط ولا حاطين مثل صندوق الشوكولاتة تحت منه جرايد معباية ومبين انه هذا الصندوق معبى من الآخر، لا هذا واقع. فتشوا البطيخات البطاطايات هذول اشتريتهم جزافا لا وزن ولا عدد ولا شيء، هل يصح بيع الجزاف؟ يصح. الآن لو اشترى جزافا الآن بأي شيء قال له بهدو، هل يمكن أن يجد لهم مثل عن هذا الجزاف كله مثل؟ لا هو مكيل ولا هو موزون ولا هو معدود ولا هو مكون، بيش بده يأخذ بالشفعة؟ عند ذلك امتنعت أخذه بالشفعة. نرجع من أراء العبارة، وخرج بالمعلوم الذي قدرته في كلامه ما إذا اشترى بجزاف نقدا كان أو غيره امتنع الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن، لأن الأصل إحنا ماذا ما هي عبارتنا؟ قال ويأخذ المشتري الشقص من المشتري بالثمن المعلوم. نعم، الذي وقع الآن الثمن معلوم ولا مجهول؟ مجهول. نعم. نعم. ألا بد الواحد اللي تأخذ في الطوابع مثلا واحد يعمل أي ما لقيمة هذه المسألة قيم اعتبارية مثلا، فأعطاه بدلا عن هذا الشيء قال له والله قلت له أنا هي الشغلة ما بشتريها، راجل تشتريها ولا ما بشتريها؟ أنا بالنسبة لي لها قيمة كبيرة. نعم. اشترى بالشفعة اشترى بالواحد له بشفعة مثلا بغرض معين مبتقل، الغرض له قيمة، سيارة من قومه، عبد من قومه، ثوب من قومه. أما الآن هذا اشترى جزاف، اشترى شيء ليس فيه وزن وليس فيه كيل، هيك هل كوم بدي يشتري؟ هل تستطيع أن تجعل له قيمة؟ لا. امتنع الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن والأخذ بالمجهول، والأخذ بالمجهول غير ممكن، وهذا من الحيل المسقطة للشفعة، وهي مكروهة لما فيها من إبقاء الضرر. الضرر أنت خبيته الآن إلى الشريك الذي أزاله المال. قال وصورها كثيرة، منها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن. قال له بكم تريد أن تبيع هذه الحصة؟ تسوى 100,000. قال له بمية جنيه. قال له وافق. لما أجوا بدهم يشتروا قال له المليونين مو معي، بس كانوا متفق يعني في اتفاق ضمني. بيجي الإنسان صاحب من يريد أن يأخذ بالشفعة، فالحصة تسوى 100,000، فكيف دفع فيها مليونين؟ كمان ليس من المعقول أن تشترى حصة قيمتها 100,000 بمليونين. قال له تأخذ الكتاب عوض المليونين بصح التبادل فيه، أو تأخذ العبد، أو تأخذ السيارة بدل من شيء اللي إلك عندي. قال وافق، لكن السيارة أو ما يشابهها ماذا تساوي في الواقع؟ تساوي 100,000، لكن البيع عندما تم تم على قد على مليونين، عند ذلك بهرب مين؟ من يريد أن يأخذ بالشفعة. أيضا هذا عرض، عرض يعني ليس ليس نقدا. اي مساله ياخذ غرفه نوم مقابلهم، ياخذ سياره مقابلهم، ياخذ كتاب مقابلهم، هذا عرض من عروض التجاره فيه. او يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار. نعم، قال له بمليونين، اجى بيعد له، هو بيعد له مليون، بيعد له اول ما عد له 100,000، قال له بسامح الباقي. لكن بديش باعه هو، باعه بمليونين، بحق له الشفيع يرجع يقول له انا جاي بمليونين بدك تعطيني. قال له سامحني الي بس ما سامحك الا، يعني المشكله هي من الحيل التي تفعل. ومنها ان يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون. نعم، بمجهول مشاهد حال بدها حال، معلش ما هو يعني زيادة قيد. قال له تشتري هالسكرات بهالسكرات، قال له ايه مش شايفهم هدول السكرات ممكن نوزنهم، احنا نعرفهم كم كيل، بس ما اخذوا نباع عنده كام سكر حطهم هيك عنده برميل كتهم برميل هالسكر، ما عاد نعرف قيمته ولا عاد نعرف وزنهم. قبضة مصاري، لا ما بيصح هذا، قبضة مصاري بهدول يعني مجهول، لو خلطون هدول معروف عددهم ما حدا بيزد مصاري دول. اما السكرات معقولة وحطهم فوق السكرات، هالطحينات حطهم هالبرغلات، اما لو حط مثلا برغل مثلا فوق لنفترض فوق الرز، الرزات بينفصلوا هدول او فوق الفاصوليات، اما نجيب غربال منطالعهم ممكن. نعم، هذا المجهول يعني صار يعني بيعين مو بدنا احنا هذا الشيء. عادة النقد يعد، اما انا رضيان بالجزار، القمحات رضيان شفتم بعيني ومشاهدين مشاف وزنه، ما بيصح البيع جزار بيصح، اما بالمصاري بيصح تقول لك بيعني البيت والله بهالمصاري اللي بيدي، هذا لا يصح. ويقبضه ويخلطه بغيره، شو قال؟ بلا وزن، لو خلط نحطهم على الميزان واستعبرهم خلاص صار معروفين في الموزون. او ينفقه، يعني كمان اجا واحد بعد ما اعطايا هون قال له لواحد كان طفران، قال له هو صدقت فيهم انا، اخذهم الطفران وراح منا لحق الطفران ما عاد شفناه. او يتلفه، صورة التلف مثلا كان مطعوم اكلوه، هذا نوع أنه تفضلوا للجيران كلوا الشغلة اللي بعنا فيها بصح، هذا نوع من التلف، كان شمع شعره، كان الدنيا فيها ظلمة مشعلوا الشمعات مثلا بعد ما تلفوا ما عاد عرفنا كم شمعة وقدش وزنهم إلى غير ذلك. قال ومنها كلام استصور طويل، نقفنا والحمد لله رب العالمين.